يقول بعض الناس أو ما حكم الإنسان عند صلاته كبر مرتين تكبيرة الإحرام؟ ما ينبغي هذا، قد يكون من الوسوسة، فإذا كبر كما ينبغي وتيقن أنه كبر فيكتفي بها. أما إذا كان يقول الله أكبر ثم قد يكون يشكك، وهذا يحصل عند بعض الناس وسوسة، فعليه أن يتقي الله. والأحكام الشرعية ينبغي أن يؤتى بها كما وردت، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فخلاص يكتفي، إذا تحقق أنه كبر انتهى الأمر، ما له داعي يعيد التكبير. بعض الناس يرمون بعض الحوائج يمكن لغيره أن يستفيد منها، هل يجوز أن يأخذها من يريد أن يستفيد منها؟ إذا تحقق لك أنهم رموها مستغنين عنها لا يريدونها وممكن أن يستفاد منها، فلا حرج، لا حرج إن كان أن تجد نفسك بحاجة إليها أو في من يحتاج إليها وتوصلها إليه. ثم أيضا ننصح إخواننا أنهم لا ينبغي أن يرموا الأشياء التي فيها نفع وفائدة، يتحروا المساكين والفقراء الذين قد يستفيدون. فالثوب إذا أردت تستبدل ثوب عندك بثوب أفضل منه أو حذاء أو أشياء من الملابس، الأمتعة، الأواني، فيعني تفوت على نفسك الأجر والثواب وترميها هكذا، قد تقع بيد من لا يبالي بها ويرميها مثلك أيضا. فهناك كل حمد جهات تعنى بهذا الشيء، أو أنت بنفسك تتحرى من ترى أنه يستفيد منها ويحتاج إليها، فتكسب أجر وثواب وتتصدق بها. وقد جاء في الأثر يعني الإنسان مثلا إذا يعني أراد أن يستبدل حذاء بحذاء أو ثوب فأخذ القديم وتصدق به ولبس الجديد، أنه يؤجر ويثاب على هذا. فهذا من الثروة، من الثروة التي ينبغي لنا أن نعتني بها. ما حكم من رمى الجمرات الثلاث بعد الفجر في اليوم الثاني عشر؟ هذا خلاف السنة، يعني في اليوم الثاني عشر هذا لا يدخل فيما ورد عن بعض السلف، يعني ورد عن بعض السلف أنهم رخصوا في يوم النفر، المقصود النفر الأخير الثالث عشر، أن يرمون قبل الزوال ولا يتناول يوم النفر الأول الثاني عشر. فهذا ينبغي له أن يفتي بشيء، يتصدق بدراهم تكفيرا لهذا التقصير الذي حصل منه. رجل وزوجته ذهب للحج، وقبل دخولهم مكة حاضت الزوجة ثم رجع للمدينة، فماذا عليهم فعله؟ إذا كان ذهب للحج وقد أحرم بالحج هو وزوجته، فقد لزمهما إتمام الحج، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فكون المرأة تحيض هذا ليس مبررا لرجوعك ورجوعها، وقد يكون مبرر لرجوعها لكن لا ليس مبرر لرجوعك أنت. هي إن كانت اشترطت عند الإحرام: وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وهذا الحيض تعرف أنه سوف يمنعها من الاتيان بطواف الإفاضة ولا تتمكن منه، وأنت لا تستطيع أن تبقى معها إلى أن تطهر، فهذا العذر قد يعني يعفيها ويبرر لها التحلل من الإحرام وعدم لزوم الفدية. أما أنت فلا عذر لك، لأن ممكن تبقى معك بدون حج، يعني ما تقول أنا والله مضطر أرجعها، ما له داعي ترجعها، مثل ما أنك سوف تبقى معها لو بقيت على طهرها حاجة، فتمشي معك في الحج، تمشي معك في الحج في منى ومزدلفة وعرفات، لكن لا تطوف بالبيت، هذا الأصل. فلو كنت يعني تفقهت في الحج فكان تبقى على ما هي عليه، فإن أمكنها وطهرت أتمت حجها والحمد لله بطواف الإفاضة، وإن اتصلت معها العادة وتقول أنت لا تستطيع أن تبقى معها، فإن كانت اشترطت ففي هذه الحالة شرطها ينفعها وأن تكون أتممت حجك، وإن كانت لم تشترط فعليها تكون محصرة وقد يلزمها هدي الحصار عند بعض أهل العلم، فتذبح هديا للحصار الذي هو الحيض منعها من المضي، أما أنت فليس لك عذر. فهذا أمر ينبغي لك أن تتحقق إن كان وقع، لابد من توضيح الأمر وكيف حصل، وهل أنتم مقيمون في المدينة أو من خارج المدينة أو ماذا. هل الحديث الذي ورد في أن من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة، هل هو حديث؟ إيه نعم، هذا الحديث الصحيح أنه ثابت، وقد صححه جمع من أهل العلم أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، وفي بعضها صلى من غير تحديد، كتب له أجر حجة وعمرة تامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأقول أيضا لا يضره في هذه الحال إذا انتقل من موضع إلى موضع في المسجد، لأن هناك مثل من يفتي ويحرج الآخرين أنه يلزمه أن يجلس في موضعه، والحديث حقيقة ورد بلفظ المصلى، والمصلى يتناول المسجد كله، فإذا قام من موضع إلى موضع خاصة إذا كان لحاجة، موضع فيه برد إلى الدفء أو ما إلى ذلك، أو ليستند إلى عمود أو ليحضر درس أو ما إلى ذلك من المبررات، أو ليشرب ماء، فإنه إن شاء الله على أجره وثوابه. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، سواء المسجد سوى المسجد الحرام، هل يشتمل هذا الجزاء على كل مسجد النبي بعد هذه التوسعة؟ لأن المسجد النبوي إيه نعم، يعني فيما فهمت من سؤال الأخ أن ما ورد في الحديث صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالمسجد الصحيح أنه يدخل فيه كل التوسعات التي الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة الشمالية، فكلها داخلة في مسمى المسجد. وقد جاء في كلام لعمر رضي الله عنه إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء، أو كما قال رضي الله عنه. لكن ما يسمى بالساحات الصحيح أنها ليست داخلة في حكم المسجد، لا تدخل في حكمه، لأنها لم تأخذ حكم المسجد تماما، فالمسجد يطلق على ما أحاطت به الجدران والأبواب، أما هذه الساحات التي يجلس فيها الناس ويصلون فيها فمن صلى فيها واتصلت الصفوف فله أجر الجماعة، أجر الجماعة، أما 1000 صلاة فلا بد أن يدخل المسجد. يقول عندي مستأجر في العمارة وأنا أحتاج الشقة، هل يجوز أن أدفع له مبلغ من الزكاة ليستأجر في مكان آخر؟ عندي مستأجر في العمارة وأنا أحتاج الشقة، هل يجوز أن أدفع له مبلغ من الزكاة ليستأجر في مكان آخر؟ لا، أنت المستأجر بينك وبينه عقد، بينك وبينه عقد، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأنت تسترضيه، وإذا كنت مضطر فإن قبل أن يعفيك من بقية العقد ما بقي منه حسب مدة العقد التي بينكما، هل هو عقد شهري أو سنوي أو لمدة 2 سنين أو 3 أو أقل أكثر، لا بد أن تنظر في العقد، فإن اقتنع فبها ونعمة وجزاه الله خير، وتدفع له إذا اتفقت على شيء تدفع له ما بقي من الآجار الذي إن كان قد دفعه لك. أما قضية الزكاة فهذه تتعلق بحاله إن كان فقيرا أو مسكينا، بصرف النظر عن كونه يعني يستأجر شقة أخرى أو ما يستأجر، فإن كنت تعرف من حاله أنه يعني يحتاج حتى يستأجر شقة أخرى أن يدفع له من الزكاة، وأنه داخل في عداد المساكين، فلا حرج تعطيه من الزكاة، لكن من أهم شيء أن تفي بالعقد الذي بينك وبينه ولا تخرجه إلا برضا منه حتى يستوفي عقده، يستوفي المدة التي بينك وبينه. يقول بعد السلام عليكم السلام، ما حكم عمد كشف ما حكم عمد كشف ما أعرفه مبلغ من المال الأهل الميت، هذا المبلغ دين أن تدفع له هذا المبلغ إذا حصل له وفاة. ما أدري الأخ السؤال ما هو واضح، من هو صاحب السؤال لو يوضح لنا سؤاله ما إيه نعم ما له الميت أيوة عمل كشف كيف لأهل الميت إيه؟ يعني من أجل العزاء والمبلغ من يدفعه يعني واحد يدفعه لهم علشان يقومون بالعزاء يعني الإعداد للعزاء الأكل والجلسة هذا ما يجوز ما يجوز لأن العزاء بهذه الصفة جاء في الحديث في حديث جرير أنه من النياحة كونوا مجتمعون وأهل الميت يعدون الأكل والسرادقات والإضاءة هذا كله يعني داخل في النياحة لكن إذا كان يستقبل المعزين استقبالا عاديا ويدعون لميتهم ويدعون لهم ولا يتناولون شيء اللهم إلا إذا كانوا ضيوف أتوا من أقرباء الميت إخوانه أبناء عمه الذين أتوا هذا إذا يعني أعد الأكل من قبل الجيران أو من قبل أقارب آخرين أو من قبل زملاء لكن أهل الميت لا ينبغي أن يعدوا أكلا ولا أحد أيضا يدفع مال ليقام هذا الأكل. إن العمامة سنة وإن كانت عادية لكنها علامة المسلمين فلما لا يعتمون علماء العرب والله هذا لا شك يعني صحيح العمامة هي أصل في العرب يعني مشهورة عند العرب وجاء الإسلام وأقرها والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتم وورد وصف عمامته ما بين بيضاء وسوداء ودسماء وذكروا طولها 7 أذرع ولها ذؤابة بقدر الشبر هذا ولا زالت في المسلمين حتى ما شاء الله تمسكت بها الشعوب الإسلامية إلا العرب للأسف تنصلوا منها وبعض العرب تمادى صار يلبس لباس النصارى ويتشبه بهم نسأل الله السلامة والعافية وهذا قصور صحيح وخاصة من الأفاضل من أهل العلم يعني غلبت علينا العادات نسأل الله يغفر لنا وتوب غلبت علينا وإلا فالعمامة أقل ما فيها التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة رضي الله عنهم يعني يسبقنا إليها إخواننا في البلاد الإسلامية الأخرى وما شاء الله لا زالوا يحتفظون باللباس الإسلامي من الإزار والرداء والسراويل التي على وفق الشريعة الإسلامية ونجد أن أهل الجزيرة يعني اضمحل هذا فيهم وقل هذا لا ينبغي ينبغي أن يكونوا أسوة وقدوة في لباسهم وهيئتهم وأن يطرحوا العادات التي توارثوها واختلت نتيجة بعض الأشياء ولا ينبغي ينبغي أن نقول الحق ولو كان مرة ولو كان على رؤوسنا فنسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله للأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت بعد قوله ولا الضالين آمين فلما يسكت إمام الحرمين هذا أيضا كذلك مما يؤخذ الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام لا هو ورد في السكتة أنه كما في حديث سمرة يعني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر تكبيرة الإحرام وهذه يقول فيها دعاء الاستفتاح كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال بأبي أنت وأمي سكوتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى ما ورد فسكوتنا عبر أبو هريرة بالسكوت وهو ما هو سكوت المقصود إصرار يعني عبر عن إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ساكت وأيضا وإذا قال ولا الضالين سكت هذه السكتة ليست كما نلاحظها عند بعض الأئمة هداهم الله سكتة طويلة ويقول بعض الفقهاء ليقرأ المأموم الفاتحة هذا خطأ من قال ليقرأ الفاتحة المأموم الإمام لا يسكت من أجل المأموم هذا خطأ كما يقول العلماء الإمام مقتدى به ولا يقتدي بالمأمومين هم الذين يعني يسكت من أجلهم، فهم يسكتون من أجل الإمام وينصتون كما أمرهم الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فالحاصل أن السكتة التي وردت إذا صح وثبتت كما فسرها بعض أهل العلم سكتة لتراد النفس، فهو إذا انتهى من قراءة الفاتحة وقال ولا الضالين آمين، فيتصور ماذا يقرأ السورة التي سوف يقرأها ويتراد نفسه. أما السكوت الطويل فهذا الصحيح أنه خلاف السنة، فلا شك أن يعني ما لاحظه الأخ السائل لا في شأن العمامة ولا في شأن هذه السكتة الحق معه، وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى. كيف نوفق بين حديث الصحابي الذي قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم نصح لكل مسلم، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ ما في تعارض، النصح باب النصح هذا باب معروف، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو في شأن الأشياء التي تتدخل يعني فضول من الفضول، يعني أمور خصوصية في الإنسان في أمور الداخلية. أما النصح الذي فهو في أمور يعني مخالفة للشرع، أو حتى في أمور دنياه، إذا كان عنده إسراف أو مثلا لا يحسن التعامل في البضائع والشراء فمن باب النصح تنصحه. لكن الفضول اللي عبر عنه العامة باللفظة العامية اللقافة يعني ملقوف، هذا فضولي، يعني يأتي أشياء ما تعنيك، فهذا لا ينبغي لك أن تكون فضوليا تتدخل في شؤون الناس الداخلية التي ما لكم ما لهم فيها. أما إذا كان تنصح لأمر دينه أو دنيا فهذا كما هو في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وأن نقول بالحق أينما كنا، وفي الحديث الصحيح الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات يكرر عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقولون إن جبريل فعل شيئا بغير إذن ربه وهو فعل مع فرعون عند أنه دس فيه من هذا كلام مر بنا في التفسير وأنه ليس بصحيح، وأنه دس في فم فرعون الطين وشيء، حتى هذا كلام لا يليق ولا يصح، وهذه نبهنا عليها عند تفسير هذه الآية التي مرت بنا في سورة يونس، فهذا ليس بصحيح. ونكتفي بهذا، وأرجو من الإخوان الانكفاف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن ونكف عن الأسئلة ونقول مثل ما يقول المؤذن لنكسب مثل أجله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرفع عن إخواننا الذين تسلط عليهم اليهود وتسلط عليهم النصيريون البعثيون في سوريا وفي الشام وفي فلسطين وفي جميع بلاد الإسلام، تسلط عليهم النصارى الأمريكيون والحلف الشيطاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يرحمهم وأن يدافع عنهم، فإنه سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن يرحمهم برحمتهم ويشفي جرحاهم ويفك أسراهم، وأن يكشف عنهم ما حل بهم ونزل بهم، وأن يحقق لهم النصر، وأن يفرحنا وإياهم بالنصر، وأن يعجل لنا بذلك، وأن لا يؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط، ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يهدي ولاة الأمور المسلمين أن يتقوا الله ولا يخذلوا إخوانهم، عليهم أن يتقوا الله ولا يخذلوا إخوانهم، فليتقوا الله. أين جيوشهم؟ أين أسلحتهم؟ إلى متى؟ لماذا تراكمت هذه الأسلحة والجيوش إلى متى؟ إذا لم تستخدم ضد اليهود والفجرة والكفرة من اليهود والنصارى فلما جوعت هذه الأسلحة وهذه الجيوش؟ فنسأل الله أن يفتح عليهم ويهديهم، وأن يتقوا الله أن لا يعاجلهم بعقوبة، وأن يخذل الكفرة والمنافقين وحلفاءهم وأشياعهم، وأن يرين فيهم عجائب قدرته، إنه هو القوي العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك.